موسوعة الدروس الأخلاقية، إعداد الإدارة العامة لبحوث الدعوة، إشراف وتقديم أستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وعضو مجمع البحوث الإسلامية، جمهورية مصر العربية، وزارة الأوقاف. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، وبعد. فقد عني الإسلام بالأخلاق عناية بالغة، حتى أن نبينا صلى الله عليه وسلم لخص هدف رسالته فقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وقال صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. فبالأخلاق تبنى الحضارات وتستمر، والأمم التي لا تقوم على الأخلاق السوية تحمل عوامل سقوطها في أصل بنيانها وأساس قيامها. والناس جميعا بفطرتهم السوية لا يملكون سوى احترام صاحب الخلق الحسن، سواء كان شخصا أم أمة. ومن هنا كان تفكيرنا في موسوعة الدروس الأخلاقية التي تحولت بفضل الله تعالى إلى واقع ملموس من خلال إخراج هذا الجزء الأول منها إلى عالم النور. فبعد إخراجنا لموسوعة الخطب العصرية التي جاءت في 3 مجلدات، وهي أول موسوعة خطابية تخرجها الأوقاف، المصرية عبر تاريخها الطويل، شرعنا في إعداد موسوعة الدروس الأخلاقية لتكون زادا فكريا وثقافيا ومعرفيا وأخلاقيا للمجتمع كله من جهة، ودعما للسادة الأئمة في إعداد دروسهم في مجال الأخلاق من جهة أخرى، حيث خصصت الوزارة في خطة دروسها المسجدية درسا أسبوعيا للحديث عن القيم الأخلاقية وجاء الإسلام في بناء منظومة أخلاقية وقيمية تسهم في تصويب ما وجه أو انحرف عن الجادة في مجال الأخلاق. ولو أخذنا على سبيل المثال موضوع العدل كنموذج قيمي وخلقي، وحاول كل إنسان أن يأخذ نفسه به، ينصف الآخرين كما يحب أن ينصفوه، مع الصديق والعدو، في الرضا والغضب، والقريب والبعيد، لاستقام أمر الفرد والمجتمع، حيث يقول الحق سبحانه: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ويقول سبحانه: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ويقول سبحانه: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ويقول سبحانه على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم: وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. فالعدل مفتاح الأمن والأمان. وقد قال بعض أهل العلم: إن العدل ميزان الله الذي وضعه للخلق ونصبه للحق، فلا تخالفه في ميزانه ولا تعارضه في سلطانه. وكتب أحد الولاة إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اللصوص كثروا بالمدينة، فكتب إليه سيدنا عمر رضي الله عنه أن حصنها بالعدل، وذلك على أن يكون العدل عاما وشاملا لا استثناء فيه ولا تردد، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة ابنة محمد سرقت لقطعت يدها. وهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه في مستهل خلافته يخطب في الناس فيقول: أيها الناس، إني وليت عليكم ولست بخيركم، القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له. وكتب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يقول: آسي بين الناس في مجلسك ووجهك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك. وقد سلك سيدنا عمر رضي الله عنه في العدل مسلكا عمليا أبهر القاصي والداني الصديق والعدو، حتى رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأينا رسول ملك الروم ينظر إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو نائم تحت ظل شجرة بلا حرس ولا خدم، فقال: حكمت فعدلت، فأمنت فنمت يا عمر. وهو ما يصوره حافظ إبراهيم في قصيدته الرائعة المعروفة بالعمرية، حيث يقول: وراع صاحب كسرى أن رأى عمر بين الرعية عطلا وهو راعيها، وقال قولة حق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها. أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانيها، إن جاع في شدة قوم شركتهم في الجوع أو تنجلي عنهم غواشيها. فمن يباري أبا حفص وسيرته أو من يحاول للفاروق تشبيها. ومن أهم جوانب العدل ما يمكن أن نطلق عليه العدالة الاجتماعية التي تعني التكافؤ في الحصول على الفرص والمزايا والخدمات، والعدالة الإدارية فإن تحقيق العدل الإداري بين الموظفين وتحقيق العدل في تقديم الخدمات وفي التعيينات وفي الترقيات وفي السفر وفي الإيفاد والبعثات، ووضع ضوابط واضحة وحاسمة وصارمة وشفافة ودقيقة أمر في غاية الأهمية، ويسهم في تحقق الرضا المجتمعي وقوة الإيمان بالدولة ويعمق الولاء والانتماء لها، في حين أن الإقصاء الإداري بلا سبب حقيقي واضح ومعلوم يؤدي إلى السخط والاحتقان. أما الظلم فهو محض الظلمات، حيث يقول الحق سبحانه: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، ويقول سبحانه: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع رسولي سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن ذكري بعد إذ جاءني وكان الشيطان لإنسان خذولا. وإنا لنؤمل أن تسهم هذه الموسوعة بأجزائها المتتابعة إن شاء الله تعالى في تنمية وترسيخ القيم الأخلاقية، وأن توفر زادا علميا فكريا لأبنائنا الأئمة والخطباء يعينهم على أداء دروسهم الأسبوعية في هذا المجال. والله من وراء القصد وهو الموفق المستعان أستاذ دكتور محمد مختار جمعة مبروك وزير الأوقاف.